لكن من اين ياتي هذا الحال؟ ياتي من تزكيه النفس ومن تطهير القلب من التعلق بما عدا الله سبحانه وتعالى. ودائما الباطن تظهر صورته على الظاهر، هذه قاعدة لا تشذ بشكل من الأشكال. فمن كانت حاله كما وصفنا الآن، قلبه مع الله، نفسه قد تزكت وتطهرت من الشوائب، ودائما الذكر لله عز وجل، هذه الحالة يستدر بها شكله ومظهره ووجهه. ولذلك نقول فلان تنظر اليه فتجد ان وجهه يتلألأ نورا، وهذا كلام حقيقي في الواقع. ولو انك تساءلت يعني من اين جاء هذا النور، الواقع ربما كان الرجل اسمر وربما كان بالغ السمره، ومع ذلك تنظر فتجد ان نورا يتلألأ على وجهه رغم سمره لونه. هو ليس النور الذي تراه العين والذي يتمثل في هذه الاضواء والنور غيرها، لا، نورا يشعر به الفؤاد وتستانس به الروح ويطمئن اليه القلب. هذه حقيقه لا اشكال فيها، والعكس ايضا صحيح. الانسان الذي فاض قلبه تعلقا بالاغيار، تعلقا بالشهوات والاهواء، وحشيت نفسه بعوامل الابتعاد عن الله عز وجل، ضغينه، حقد، حسد، كبر، عصبيه، لذات، اهتمام بالدنيا، هذا الانسان لابد ان تطفح هذه الحال الخفيه على سماه وعلى شكله. تنظر اليه فتجد ان وجهه فيه ظلل، ظلل من السواد، تقول هذا الوجه فيه ظلم، ربما كان ابيض ناصعا، ومع ذلك تنظر اليه فتطالعك حاله بشعورك ان هذا الانسان مظلم الوجه، مظلم الوجه. نعم، ويذكرك هذا بقول المتنبي ان اذ بعضت بياضا لا بياض له، لان تاسد في عيني من الظلم حتى وان كان ابيض. نعم، الحال حقيقه لا شك فيها تطفح على الظاهر، وهذه الحال تاتي من الشيء الذي ذكرت، تحتاج الى جهاد طويل، تحتاج الى رعايه للقلب، تحتاج الى كثيرا من ذكر الله، تحتاج الى كثيرا من مراقبه الله سبحانه وتعالى. فاذا عثرت على انسان هذا هو شانه فالزمه، حتى ولو جلست اليه ساكتا لا يتكلم وانت تنظر اليه، لسوف تسري اشعه قلبه الى قلبك، ولسوف تتاثر بحاله وان كان صامتا. وما اكثر الذين هدوا الى الله عز وجل عن طريق احوال للصالحين دون اي كلمه نطقوا بها، نعم، ودون اي حوار او حديث او نقاش دار بين هؤلاء واولئك. نعم، والامثله على هذا كثيره ايها الاخوه. المهم هذه هي الصفه الاولى، صفه الحال. الصفه الثانيه لمن ينصحنا ابن عطاء الله ان نسكن اليه وان نصحبه دائما، ان يكون من الناصحين، من الامرين بالمعروف، من الناهين عن المنكر، من المذكرين بالله سبحانه وتعالى، ممن اذا راك على حاله لا ترضي الله يذكرك، يحذرك، ولا يجاملك اطلاقا. هذا الوصف الثاني. هنالك اشخاص

إذا رأى منحرفا أي لك، لأنه يريد أن يجاملك ويريد أن يداهم لك. نعم، فلن يدلك على الله مقاله أبدا بشكل من الأشكال. وما أكثر هؤلاء الناس عندما يجالس الواحد من هؤلاء يريد أن يتقرب إليه، يمدحه، يثني عليه، يجعله من الملائكة. والواقع أن هذا يذكرنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ويحك، نعم، ذبحت أخاك بغير سكين. هذا المدح وهذا الثناء بهذا الشكل دون أن تذكره بأخطائه، دون أن تذكره بانحرافاته، أنت أسأت إليه. وهو ليس ملكا، هو بشر، سيتأثر من هذا الكلام وسينتشي وربما يسكر من هذا المديح. موقف ثاني، موقف ثالث، موقف رابع يجعل هذا الإنسان منتفقا بالكبر والعجب فيهلك. نعم، إنما الذي يفيدك والذي يبكيك والذي يقول لك: إنك البارحة فعلت كذا وهذا ما لا يرضاه الله عز وجل، هذا العمل الذي فعلته فيه من الشيء كيف وكيف وكيف، وقد قال الله سبحانه وتعالى كذا، ربما قيل إليك أن هذا الإنسان لا يحبك ولذلك التقط لك العشرات. لا، في عندنا مقياس، إذا كان هذا الإنسان يذكرك بعشراتك وينبيك إليه على رؤوس الأشهاد، والله هذا ليس ناصحا، هذا ليس ناصحا. نعم، وهذا إنسان ربما كان عدوا، ولكن إذا كان يسقط على رؤوس الأشهاد، فإذا خلا الجو بينك وبينه ولم يكن معكما أحد بكل طرف، ذكرك بهذه الانحرافات وحذرك من هذه المعاصي وحبب اليك الايمان وكره اليك الفسق، هذا محب، هذا محب، هذا هو المحب الغير عليك، فالمقياس هو هذا. نعم، نحن عندما ننصح ينبغي ان نعلم اداب النصح، المحب ينصح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبي النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن طبعا هنالك من ينصحك ليتلاهى عليك، ما كان من هذا، هذا إنسان لا يهدك حاله ولا يدلك على الله مقاله، لكن هنالك إنسان ينصحك لأنه يحبك. الفرق واضح، الفرق واضح. الحاكم ينبغي أن يوجد من ينصحه، لكن فرق بين من ينصح الحاكم الذي باه بذلك في المجتمع ويقال انظروا إلى هذا كم هو جليل وكم هو عظيم، ينصح الحاكم ولا يبالي، هذا يتعامل مع الدنيا، هذا له غرض دنيوي، هذا لا يدلك حاله ولا يدلك على الله المقام. إنسان آخر ينصح الحاكم ولكن دون أن يلفت الأنظار إلى نفسه في نصيحته بشكل من الأشكال، ودون أن يجعل قليما ورميما بين ما كان من قلت وأن من نصحت. نعم، المجلس كنا بمجلس، والله بالمناسبة الفلانية كنا عند الرئيس الفلاني، أنت حكيت له وقلت له ونصحته وقال لي وحكيت له، ثم يجلس في مجلس آخر ويقول هذا الكلام. هنالك الدنيا مقنعة بالدين، ليس عن هذا يتكلم المعطاء الله، إنما يتكلم عن الدين الصافي، عن الشرائع الذي كان يمارسه الربانيون في أيام الخلفاء الذين جاءوا في أيام بني أمية والعباسيين ومن بعدهم. نعم، كان رجل حضر مجلس من مجالس هارون الرشيد، وكان في يعني شيء من المعاصي بسيطة، فقام وأنكر على هارون الرشيد، قال: أجدادك وأجداد أجدادك علمونا نقيب هذا الأمر وهذا غير جائز، أنكر عليه. تقبل علينا الرسول اصحابه. بعد ان خرج هذا الناصح امر هارون الرشيد رجلا من حاشيته ان ياخذ مبلغا يعني سره من المال، وقال اني راه يعني على طريقه الاستخبارات انظر ماذا يصنع. فان رايته يجلس بين الناس ويقول لهم لقد دخلت على هارون الرشيد امير المؤمنين فقلت له كذا وقلت له كذا والى اخره فتعالى واخبره، رأيته يعني مستمر في صمته لا يقول شيئا اطلاقا فاعطي بهذا المال. جاء الرجل وراقبه مده من الزمن مكلف بمراقبته فلم يكن ينبس من انتشاشه ولعله نسي الخبر كله اطلاقا. لم اطمئن الا ان هذا الانسان يعني الموضوع قد اخرجه من فكره وذهنه، دخل عليه وقال له ان امير المؤمنين ارسل اليك هذه الهديه جزاء نصحك له. فقال له نعم لو انني بحثت عن هذا المال لما نصحته بهذه النصيحه، لو كنت ممن يكفر لعابه يعني وراء هذا المال لما كنت قادرا على ان انصحه هذا المال. اعطه قل له ليعطه الى من اخذه منه، قل له ليعطي هذا المال ليرده الى من قد اخذه منه. هؤلاء هم الذين يقول معطاء الله عنهم لا تصحب من لا يمهلك حاله ولا يدلك على الله المقيم. لذلك كان الواحد من هؤلاء الى دخل عليه خليفة من الخلفاء بالعكس ذهب اليه هذا الرباني بكلمتين احنا بنحكي كلام طويل عليه ونتفصح ونحكي كلام بليغ حتى يعني نقدر ندخل بقلوب هؤلاء الناس ونجيب ادله ونقول شوف الفلاني قال كذا والايه الفلانيه تقول كذا يعني حتى نستطيع نقنع. كلمتين ونص يا ربي هذا الخليفة يبكي ويتأثر ويتحول من حال إلى حال. مصر الحاج الحال الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، وليت أن مجتمعنا اليوم يفيق بهؤلاء الناس إذا لصلحت حالنا كلنا. نعم دخل سليمان بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية إلى المدينة المنورة فسأل عن علماء الذين فيها وأحب أن يلقاه فلقي كثيرا منهم. سأل عن آخرين قيل له هنالك سلمة بن دينار كان يكنى بأبي حازم قال أين؟ قال هو منعزل لا يأتي. فقال فنحن نذهب إليه. ذهب إليه سليمان بن عبد الملك ودخل بيته وجلس إليه. قال له ما هذا الجفاء يا ابا حازم؟ يعني وينك ما حدا بيشوفك؟ قال اعوذ بالله ان تقول ما لم يقع، لا انا عرفتك ولا انت تعرفني، انا جفاء هذا لا لصديقك ولا لصديقي. يعني ما في انا جفاء. قال له يا ابا حازم لماذا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فكرهتم أن تنتقلوا من دار عمار إلى دار خراب. كلمة تنس هكذا سكن. قال له فكيف تكونون غدا على الله يا أبا حازم؟ قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله وأما المسيء فكالعبد اللابق يجر إلى مولاه. بكى سليمان بن عبد الملك من هذا الكلام. واقع أننا نتكلم ونتحدث ونقول ونستعمل البلاغة ونستعمل الشواهد شعرا ونثرا ولا نستطيع أن يؤثر هذا التأثير الذي سرى في كيان سليمان بن عبد الملك من جهتين. السر ليس في كلامي، السر في الحال التي يتمتع بها. نعم كثيرون هم الذين كانت حالهم بهذا الشكل. لو ان مجتمعنا كان مليئا بهؤلاء الناس الربانيين لرأيت ان حال كل التائبين او معظمهم والمنحرفين والشاردين باقل جهد تستقر بنظره تستقيم حال هؤلاء الناس بنظره. نعم. لكن المستقيمون مما يمارسون الاستقامة والدعوة حرفة إلا من رحم ربك. نعم. وغير المستقيمين غير المستقيمين. نعم. فإذا أردنا أن ننفذ كلام ابن عطاء الله لا تصاحب أو لا تسحب من لا ينهلك حاله ولا يذلك على ما المقل أين نجدهم هؤلاء؟ ولكن الذي يطرق الابواب لابد ان يكرمه الله سبحانه وتعالى برؤيه هؤلاء الناس. من اين استقى ابن عطاء الى هذا الكلام؟ استقى من كتاب الله عز وجل. نحن نقرا قول الله سبحانه وتعالى: واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. ينهى الله سبحانه وتعالى المسلم ان يجالس الظالمين والتائهين وقساة القلوب. فاذا نسيت وتذكرت اياك ان تعود مرة اخرى فتجالس هؤلاء الظالمين. نعم. ما السبب؟ السبب ان قسوة قلوبهم ستسري اليك، ظلام نفوسهم سينتبه الى فؤادك. هذا الشيء لا شك فيه ولا ريب. هذا بالنسبة لمن يعيش في مجتمع اسلامي، فكيف بأولئك الذين يعيشون ويقيمون سنوات الطوال في مجتمعات غير اسلامية؟ ترى كيف سيصبح حالهم؟ اذا كان مسلم فاسق دائر تاجر غارق في دنياه يصيبني رشاش سوءه، فكيف عندما اعيش في مجتمع بعيد عن الاسلام كله ظلمات كفر وظلمات فسوق والعصيان ونحو ذلك، كيف يمكن ان تطمئن الى انك ستبقى وسيبقى نور ايمانك يتلألأ؟ لا، مستحيل. لذلك نحن نقول دائما الانسان الذي يذهب ليقيم في مجتمع غير اسلامي ينبغي ان يعلم انه انما يذهب الى هناك كما يدخل المريض المشفى. انت عندما تدخل المشفى تدخل بالضروره، تبقى في مشفى اياما ليس ما تطمئن الى ان صحتك عادت او العمليه الجراحيه انتهت، وما تطمئن بالا الى صحتك حتى تعود راسا الى ذلك، اليس كذلك؟ فالذين يذهبون الى المجتمعات الغربيه ينبغي ان يعلموا ان لهم هذا شرعا، لكن كما تماما ان للمريض ان يدخل المشفى. فالذين يذهبون الى اوروبا يعالجون انفسهم اما لدراسه مش المرض واما الاستشفاء ربما واما مساله تجاريه، تبقى اسبوع او اسبوعين ثم يعود الرجل، واما لدعوه الى الله سبحانه وتعالى وشانه في هذا كشان الطبيب الذي يدخل قريه انتشر فيها وباء، تجد هذا الطبيب دائما يحاول ان يقنع نفسه بان يبتعد عن اسباب هذا المرض وان يبتعد عن اسباب العدوى ويذهب يعالج المرضى. اما الانسان الذي يذهب فيقيم في المجتمع الغربي مؤمنا مطمئنا ليستبدل ببلده الاسلامي ذلك المجتمع، لا بد ان يسود قلبه ابدا، لا بد. الا الانسان الذي دائما يعيش مع الله داعيا اينما ذهب يدعو الى الله يذكر بالله، طبعا هذا الانسان لا يبقى دائما، فان الله يؤدي مهمه ويرجع نفسيا تضويا. المسألة واضحة. أنا عندما أذهب إلى مجتمع غربي أنظر إلى الواقع أشمئز من عاداتهم السيئة،